يبقى لو أنه جعلنا مؤمنين من الأول كده ما كانش يحصل إغواء. تبقى العملية جت منين بقى؟ لما عمل لكم الخيار يبقى، طب ما هو عمل لكم الخيار عشان يتهتدي إيه؟ يتغوى. يبقى أنت وجهت لغير مراد مع صلاحيتك للمراد. يبقى أنت وجهت الأداة لمين؟ لغير المراد مع صلاحيتك لمين؟ للمراد. يجي مثلا ولد أنت تاخده مثلا وتروح مثلا باريس ولا أي بلد من البلاد اللي بره، تقول له بقى تحب بقى تمشي في إيدي كده ويايا الحتة اللي روحها تروحها ومش عارف إيه، يقول لك لا أنا عايز إيه؟ تسيبني كده أمشي أنا لوحدي وأنت أمشي لوحدك. طيب يقول له ما فيش معنى، خد الفلوس اهون وروح ايه وروح امشي. الولد راح فاغوته باريس بمظاهره، يوم يجي يقول له والله انت لو مسكت ايدي ها ما كنتش روح، يبقى انت اللي سببت لي بالاختيار بتاعك، قلت لي روح ولا ما روح. يبقى بما اغويتني بما جعلتني مختارا ان اغوى وان اهتدي. يبقى اذا المرد لمين؟ للاختيار. لكن هل الاختيار قصره على الاغواء ولا فيه هداية بقى؟ يبقى إذن أنت لما اخترت غير المراد أنت بتقول كونك سبتك مختار أنت اللي أغويتني. نقول له لا، ده الكلام ده لأغويتك لما يكون بحملك على واحد، إنما أنا مخيرك في اثنين وأنت قادر على مين؟ على الاثنين. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه. برضو زي ما قالوا اللي قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرم. افتراه يعني إيه؟ افترى الحكاية بتاعته دي، الوحي اللي بيقول عليه، وافترى الرسالة، وافترى إن كان الكلام ده نوح أو هذا الكلام جاء في صلب قصة نوح، والمراد به أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. أم يقولون افتراه، والافتراء قلنا الكذب المتعمد، الكذب المتعمد، الكذب المتعمد هو الذي يناقض واقعا. طب انظروا كده في اللي جاي، شوفوا أي شيء تنكروه من هذه. إن أنكرت شيئا مطلوبا منك فأنكر مقابله مطلوبا لك، لازم كده. أنا لما أقول لك زي ما قلنا زمانه، أو أقول لك اوعى تسرق، طب ما هدي عليك ما يعني ضيقت حريتك، طب ما أنا قلت لكل اللي قاعدين دول ما تسرقوش، تبقى ساعة ما تشوف المنهج ما تشوفش المأخوذ منك، شوف المأخوذ لك أيضا، وما دام هتشوف المأخوذ منك والمأخوذ لك تقوم تلتفت أنت المأخوذ لك أكثر من المأخوذ منك. يبقى ما هوش افتراء، لأن الافتراء ده يخالف الواقع. الخالف الواقع نقول له أنت ساعة ما ينسرق منك تزعل. الله، طب ما هو أنت لما تسرق من واحد قدر أنه هيزعل هو راح. يبقى مقاييس الاستقامة تيجي منين؟ مقاييس الاستقامة في أنك حين تنظر إلى تشريع يحد من حريتك فانظر أمامه أنه يحد حرية الآخرين والآخرون أكثر منك. يبقى احنا حدينا الاكثر امام تحديد الايه؟ تحديد الاقل. ام يقولون افتراه. مساله بسيطه قوي، احنا قلنا في الرد على الافتراء دي حاجتين اتنين. قال له ان كنت افتريته وانتوا عارفين ان انا افتريته، طب ما تفتروا واحد زيه وتنحل المساله. ما دام افترى افتروا انتوا الاخرين، وما دام هتفتروا انتوا الاخرين المساله هتنحل. او ان كنت افتريته يبقى علي اجرامي، وما كنتش افتريته يبقى عليكم اجرامكم. يبقى الاجرام هيخضع لمين؟ الى الافتراء. اللي يفتري هو اللي يبقى ايه؟ هو اللي عليه الاجرام. قل ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء منه. مش معنى الكلام كده؟ يبقى إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء. طب وإن لم أفتري، هات المقابل، فعليكم إجرامكم وأنا بريء. يبقى الأسلوب عايز كم كم كم حاجة. إن افتريته يبقى إيه؟ علي الإجرام وأنتم. طب وإن ما كنتش افتريته يبقى عليكم الإجرام وأنا. فإن الإجرام جاء في جانب تيجي البراءة في مين؟ تيجي البراءة في جانب آخر. لكن الآية مش كده، بيقول إيه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. شوف شوف الشطر الأول يعوز إيه. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء، يبقى براء وأنتم براء حذفت من الأول. والتاني قال إيه؟ وإن لم أفتره فعليكم جرمكم وأنا بريء. الله، بريء جت هنا وإجرام جت هناك، بيسموه قلنا زمان إيه؟ الاحتباك. اسمه إيه؟ أن تحذف من شق المقابل من شق آخر. ليه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.